وإن كان لليهودي أو النصراني ولد مسلم ورث موالي أبيه اليهودي أو النصراني إذا أسلم المولى المعتق قبل أن يسلم الذي اعتقه، وإن كان المعتق حين اعتق مسلما لم يكن لولد النصراني أو اليهودي المسلمين من ولاء العبد المسلم شيء، لأنه ليس لليهودي ولا النصراني ولاء، فولاء العبد المسلم لجماعة المسلمين. كتاب المكاتب. حسبك. أحسن الله إليك. لأن المملوك أو العبد المسلم لا يقر في يد الكافر، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، الآية. الكافر لا يكون له سبيل على المسلم بالملك والرق، بل إذا أسلم الكافر الرقيق وهو في يد الكافر لم يقر في يده. نعم محمد.